أمانة بس كان لازم يهون ثمن الخيانة خيانة ويا ريت أقدر أخون أيوة كان حبها أمانة بس كان لازم يهون يغصبني إني أكون زيك لو في الظلام سبني وارحل مع غيرك ولا شيء حيغصبني إني أكون زيك حقدر على الأحزان واتعلم النسيان حقدر على الأحزان واتعلم النسيان حقدر على واتعلم النسيان حاضر على الأحزان واتعلم النسيان وفوق غدرك أكون وفوق غدرك أكون وفوق غدرك أكون وفوق غدرك أكون ثمن الخيانة خيانة ويا ريت أقدر أخون أيوة كان حبك أمانة تصحى وانا في يا نور.